بل كذبوا بالساعه واعددنا لمن كذب بالساعه سعيرا. ولكن فرق معتزله وفي غير ذلك من الفرق قالوا جاء كثير بصيغه ماضي ولكن يراد منها مستقبل يراد منها مزارع. قالوا مثلا جاء قد افلح المؤمنون والا ما سيفلح المؤمنون في الاخره. جاء ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيدوا علينا من الماء. وجاء نادى اصحاب الجنه اصحاب النار هل قد وجدتم ما وعد ربكم حقا. قالوا نادى بصيغه الماضي والا سينادون يوم القيامه. فبذلك قالوا بل كذبوا بالساعه واعتدنا جاء بصيغه الماضي قالوا انه سيعتد يوم القيامه ليس مراد انها مخلوقه. فاجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا افهم سلمنا کہ ماضی جاء فی محل مزارع و احیانا صیغۃ المزارع جاء فی محل ماضی. لماذا؟ لان اللہ تعالی اخبر قد افلح المؤمنون فهذا خبر من اللہ. فاذا كان خبر من اللہ لا شک فی وقوعه فبذلك جاء فی صیغۃ الماضی یعنی کان حسن الفلاح للمؤمنین لأنه إخبار من الله. فهذا قرينة تدل على ذلك ماضي ولكن بمعنى المستقبل. أما ها هنا جاء صيغة الماضي أعتدنا وجاء أعدت وأيضا قرينة كآد مسكن أنت وزوجك في الجنة. وجاء قرينة الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة وجاء وبشر بأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال إني رأيت ما شاء الله قصرا فسألت عن جبرائيل عليه السلام لمن نادى فقال لعمر. يعني أنه رأى قصر لعمر رضي الله تعالى عنه في الجنة مبنية ليس أنه رأى مخطط بالأوراق. فقال لما؟ لأن جاء بعده ما يدل على ذلك. فقال فإني أردت أن أدخل فيها فرأيت امرأة يتوزأ وجالسة على بابه يتوزأ فذكرت غيرتك يا عمر فما دخلت في بيتك. فقال عليك أغار يا رسول الله. فبذلك معنى حقيقة رؤية حقيقية وإرادة الدخول حقيقة. فبذلك ولكن ما دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وهكذا أحوال العذاب وأنواع من العذاب وأنواع من الأشخاص الذين يعذبون بسبب الزنا يعذبون بسبب الربا يعذبون بسبب اختلاف ما صدر منهم الذنوب والمعاصي في الدنيا. فبذلك أن النار مخلوقة وأن الجنة مخلوقة كما هو الصابر في كتاب الله تبارك وتعالى. ها أحيانا صيغة ماضي يراد مستقبل ولكن قرينة صارفة يصرفها عن موضعها. أما ها هنا ما فيها قرينة الذي يصرفها. فلماذا نذهب ونترك الحقيقة ونذهب إلى بان آخر؟ وبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآيات فيها رد على المعتزلة ورد على الفرق الباطلة وعلى الفرق الضالة الذين ينكرون أن الجنة معدة وأن النار مخلوقة بل أنهم يقولون سيخلق وسيؤتد. وبعض الفرق أنهم أنكروا مطلقا نعوذ بالله قالوا ما في جنة ولا جهنم. قالوا الآيات الذي جاء فيها بشارات بالجنة مقصود رضا الله سبحانه والآيات الذي جاء فيها ذكر جهنم مقصود منها غضب الله فقط. وإلا قالوا نعوذ بالله ما في جنة وما في جهنم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. يعني أنهم أنكروا الآيات الواضحة الآيات القاطعة النصوص القرآنية والتفاصيل تفاصيل بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم نعوذ بالله أنهم أولوا فيها تعويلات عجيبة وتعويلات بعيدة وتعويلات مخالفة لما قام به السلف وجاء به السلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا الحقيقة الجنة حق والنار حق الجنة مخلوقة والنار مخلوقة. وهكذا كما المستشرقين يعني من الصهاينة ومن النصارى وأيضا من الشيوعيين يقولون كأين الجنة